كلمة اللعن الملعون في روايات أهل البيت، في روايات النبي وآله، تارة تأتي في مقابل من يرتكب الحرام. المرتكب للحرام ملعون، أي مطرود من رحمة الله، لا مطلقا ولكن بحسب ذلك المورد. الإنسان المفطر عمدا في شهر رمضان ملعون، أي في شهر رمضان بهذه النسبة مطرود من رحمة الله، ولكن إذا حج في تلك السنة يختلف الحساب. وبعض الأوقات كلمة اللعن تأتي في مقابل بعض الأمور غير المحرمة. الإنسان ملعون من بات وحده، إن ورد التعبير بهذا الأمر، أي أنه في مضان بعض السلبيات. ومن ذلك هذا الحديث: ملعون كل مال لا يزكى، ملعون كل جسد لا يزكى، ولو في كل 40 يوما مرة. الآن بالنسبة إلى تارك الزكاة الواجبة، كلمة اللعن في محلها، نوع من الطرد من الرحمة. ولكن أصحاب النبي لم يستوعبوا ما معنى زكاة البدن، ولماذا لعن صاحب ذلك البدن. قالوا: يا رسول الله. فقيل: يا رسول الله، أما زكاة المال فقد عرفناها، فما زكاة الأجساد؟ كيف الجسد يزكى؟ فقال: أن تصاب بآفة. الإنسان الذي لا يصاب بشيء في حياته، الإنسان الذي مملى له في كل شيء، في المال والبدن والصحة وفي جميع الشؤون، هذا الإنسان يستشم أن هنالك علاقة متوترة مع رب العالمين. فتغيرت وجوه الذين سمعوا ذلك منه، فلما رآهم قد تغيرت ألوانهم قال لهم: أتدرون ما عنيت بقولي؟ البعض من الممكن أن يكون غير مبتلى ابتلاء عظيما، فهل هذا إنسان ملعون؟ فقالوا: لا يا رسول الله، ما عرفنا ماذا تقول. فقال: بلى، الرجل يخدش الخدشة. اليوم خدشت خدشة بسيطة، هذا زكاة بدنك. وينكب النكبة، يمشي في الشارع فتصطدم سيارته أو هو يصطدم بشيء، ويعثر العثرة ويمرض المرضى، ويشاك الشوكة وما أشبه هذا، كل ذلك من مكفرات الذنوب. هذا إنسان ابتلي في هذا اليوم بهذا البلاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنزل من الخدشة والشوكة حتى قال: اختلاج العين. الإنسان لا يعجبه أن يختلج عينه، أن ينقبض وأن ينبسط وأن يفتح ويقبض من دون اختياره. يقول: حتى اختلاج العين من مكفرات الذنب ومن زكاة البدن، فكيف إذا ابتلي المؤمن ببلاء أعظم من هذا، وخاصة الإنسان المبتلى في بدنه دائما. فهذا في زكاة دائم، وهنيئا للصابر منهم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من المستشهدين بين يديه. والفاتحة مع